بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الحقيقة الدقيقة أنه كلما اتسعت دائرة الضرر من المعصية ازداد خطر هذه المعصية، لأن الربا في أصل بنيته يجمع الأموال في أيد قليلة ويحرمها الكثرة الكثيرة، وهذا سبب أكثر أعمال العنف في العالم، والعنف لا يريد إلا العنف. واحد يملك مليونا ومليون لا يملكون واحدا، لذلك جاء الوعيد على هذه المعصية أشد وعيد في القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لذلك أيها الأخ الكريم، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. خالق الأكوان، رب العالمين، هو المسير، بيده حياتك وموتك ورزقك وسعادتك وشقاؤك، ومن حولك ومن تحتك ومن فوقك ومن دونك. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وقد ورد أنه من دخل الأسواق ولم يتفقه فقد أكل الربا شاء أو أبى. فلذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني الإنسان متى يعالج ضغطه المرتفع؟ إذا علم أن ضغطه مرتفع. وكيف يعلم؟ يحتاج إلى مقياس ضغط، فلا بد من طلب العلم حتى يكون طلب العلم، بل حتى يكون العلم مقياسا لك. لذلك أيها الإخوة الكرام، الوعيد على هذه الآية جاء شديدا جدا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومرة ثانية، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. من هنا جاء قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني شيء يلفت النظر: امرأتان من أزواج النبي الكريم يخاطبهم الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قد يقع الإنسان في دهشة: معقول امرأتان من أزواج النبي إن تظاهرتا على رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ قال بعض العلماء: هذه الآية فيها ملمح خطير، إذا أنت تجرأت وعصيت الله هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ من هذا الذي عصيته؟ حياتك بيده، سعادتك بيده، رزقك بيده. ألم يقل أحد الأنبياء: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك حينما بدأت الآية الكريمة آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما معنى التقوى؟ قال بعض العلماء: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال بعضهم: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للموت قبل الرحيل. إخوتنا الكرام، من الحقائق الموضوعية في حياتنا المالية، كلما ارتفع السعر ضاقت دائرة المشترين، وكلما انخفض السعر اتسعت دائرة المشترين. لذلك يعد القرض الحسن، القرض غير الربوي، يعد عملا صالحا عند الله عز وجل، لأن القرض الحسن لم يرفع التكلفة، لذلك اتسعت دائرة المنتفعين بهذه السلعة. فكلما ارتفعت الأسعار قلت الدائرة، قل المنتفعون بهذا الصنف أو هذه البضاعة، وهذا يجعل الأمة على طرفي نقيض، واحد يملك كل شيء وملايين لا يملكون شيئا. من هنا كان سيدنا عمر رضي الله عنه كلما التقى مع أحد الولاة يسأله: كيف الأمطار وكيف الأسعار؟ فالسعر له دور كبير جدا في شيوع الأمن في المجتمع. فإذا ارتفع السعر كثيرا وضاقت الدائرة لمن ينتفع بهذه السلعة نشأت المشكلات والتناقضات. لذلك سيدنا عمر في ملمح دقيق جدا وخطير سأل أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ طبعا هذا الوالي الممتحن أجاب الإجابة الشرعية، قال: أقطع يده. فقال سيدنا عمر: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل. وكأن في هذا النص الدقيق الذي صدر عن سيدنا عمر إشارة إلى أن البطالة تعد مرضا خطيرا في المجتمع. والآن يقاس تقدم الأمة بعدد الذين لا يتوفر لهم عمل. لكن هناك مصطلح آخر خطير، هناك بطالة مقنعة. فأنت إذا أعطيت الإنسان راتبا لا يكفيه لأيام معدودة فهذا أحد أنواع البطالة، وهذا الذي يفتقر إلى تأمين حاجاته من دخله سوف يعمد إلى دخل غير شرعي، سقط من عين الناس ومن عين الله عز وجل، أو قد يشعر بالحرمان الدائم، أو قد يلغي وقت فراغه. فإذا ألغي وقت الفراغ ألغيت إنسانية الإنسان، وإذا شعر بالحرمان المستمر هو وأولاده هناك مشكلة كبيرة. فلذلك هذا الربا جاء تحريمه بأشد أنواع الوعيد. الحقيقة الدقيقة أن هذا المجتمع الذي تتوافر فيه فرص العمل، تتوافر فيه حاجات البشر الدنيا، هذا المجتمع يعيش في سلام. أما إذا تمتع قلة قليلة من الناس بخيرات البلد وحرمت من هذه الخيرات كثرة كثيرة، فنحن أمام حالة من العنف قد لا يسبق لها مثيل، وهذا واضع جدا. وقد ألف كتاب من أدق الكتب، ملخص هذا الكتاب: العنف لا يلد إلا العنف. فإذا أردنا مجتمعا سليما، إذا أردنا لهؤلاء الشباب أن يبنوا أمة، أن يحققوا مستقبلاً زاهراً، هؤلاء الشباب يحتاجون إلى فرصة عمل وإلى مأوى صغير وإلى زوجة. إن وفرنا لهم ذلك نحن في خير، فإن لم نفعل نحن أمام تطرفين، أمام تطرف تشددي، فمن معاني التطرف التشددي التكفير ثم التفجير، أو أمام تطرف تفلتي، ونحن في أشد الحاجة إلى أن نبتعد عن التفلت وعن التطرف. فإذا وفرنا للإنسان عملاً ومسكناً وزواجاً فقد ضمننا الأمن والسلام في المجتمع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.